اثنين اخوان واكثر من اخوان، لو ما تجمعنا عروق وسلايل، لو نختلف بسمة وعروق واوطان، يبقى التشابه بيننا بالخصايا، يبقى التشابه بيننا بالخصايا. وانا ليا منين وتكسب انسان، اسعى له بكل السبل والوسايا، وانا ليا منين وتكسب انسان، اسعى له بكل السبل والوسايل، اعرف كيف ارد الاحسان بحسان، كيف احصد بذور الفضايل فضايل، انفت ضعف اخاف من ضعف الايمان، وانعفت حمل عاف حمل الجمايل، الوقت غربة واخر الدرب عنوان، والعمر رحلة والتجارب رحايل، والعمر رحلة والتجارب رحايل، اخوان واكثر من اخوان، لو ما تجمعنا عروب وسلايل، لو نختلف بسمة وعروق واوطان، يبقى التشابه بيننا بالخصايل، يبقى التشابه بيننا بالخصايل، ودك ليام جيت في كل ميدان، ميدان تلول بصفوف اللوايل، ودك ليا من جيت في كل ميدان، لو ما انت الاول بالصفوف الاوائل، وانا كثر مالي من الناس خلان، اللي صفالي بالشدايد قلايل، شايف حسد شايف اشكال والوان، قابلت ظلم لا لقيت الهوى، والعمر رحلة والتجارب رحايل، والعمر رحلة والتجارب رحايل، نافذين اخوان واكثر من اخوان، لو ما تجمعنا عروق وسلايل، لو نختلف بسمة وعروق واوطان، يبقى التشابه بيننا بالخصايا، بيننا بالخصايا، ونعش عشر صدري من الهم شيطان، وتسدد الدوني جميع الوسايل، ونعش عشب صدري من الهم شيطان، وتسدد الدوني جميع الوسايل، بلقى من عيال الحمايلك حلال، اللي يكفي عن عيال الحمايل، ربك يرزقك قوة انسان واحد، ويسوى في عيونك قبايل، الوقت غربة واخر الدرب عنوان، والعمر رحلة والتجارب رحايل، والعمر رحلة والتجارب رحايل، والعمر رحلة والتجارب رحايل، أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك، وانا في داخلي مكهور، احاول اكتم احزاني ورا صدري واخبيها، اجامل وابتسم وضحك، اجامل وابتسم وضحك، وانا في داخلي مكهور.